فالآيات السابقة مباشرة قال الله تبارك وتعالى فيها، أو الآية السابقة، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هذه الآية تحدثت عن مجموعة من المجرمين الأكابر في مكة، ولم يكونوا وحدهم في البلدة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شارك في ذلك كل القرى وكل المدن التي أرسل فيها رسل إلى أقوامهم. كان في كل قرية مجموعة من الأكابر المجرمين الذين مكروا حسدا وتكبرا وتجبرا في الأرض، حسدوا رسل الله. وستبين الآيات آيات درس اليوم منشأ هذا الحسد ومنشأ هذا الكبر، وسببه أنهم كانوا يزدرون رسل الله ويودون لو أن الرسالة كانت لهم هم، مع أن الآيات التي سبقت إذا بعدنا حوالي 10 آيات حتى نصل إلى الجزء 7 في نهايته من سورة الأنعام، نجد أن الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء الأكابر المجرمين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فقال الله تعالى في الرد عليهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله، ثم قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نفس النظم أو قريبا منه كما سمعتم في سورة فاطر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يقولون ويقسم بأغلظ الأيمان بشهد اليمين: لئن جاءنا نذير، وهم في قوم لم يرسل إليهم رسول من أيام إسماعيل عليه السلام، لم يرسل في العرب رسول على الإطلاق من بعد إسماعيل، فهم يقولون لئن جاءنا النذير، لئن جاءنا هذا الرسول لنكونن أهدى من اليهود أو النصارى، أهدى من إحدى الأمم. ولذلك يقول الله تعالى: فلما جاءهم نذير، ماذا حدث حينما جاءهم النذير؟ كفروا به. كيف؟ استكبارا في الأرض برضو ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى قضية المكر موجودة، قضية الإجرام موجودة، القسم ما زال موجودا في المجيء بالرسول وكذلك في الآية. يبقى هم يقسمون، ولكن حينما يريدون أن يرسل الله إليهم آيات، هذه الآيات الظاهرة الواضحة كآيات الرسل السابقين، ما أنتم أقسمتم قبل كده وقلتم لئن جاءنا نذير، طب ما جالكم النذير، هل كنتم أهدى من إحدى الأمم ولا كانت النتيجة أنكم كفرتم بهذا الرسول؟ كذلك، وهذا الكلام موجود في سورة فاطر المكية، وسورة فاطر مكية، لو لم يكن هذا قد حدث منهم ولم يكونوا قد أقسموا بالفعل لقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: من أين جئت بهذا الكلام؟ وهذا الكلام يقرأ علانية وأمام الناس جميعا: نحن لم نقسم على المجيء بالنذير أو بالرسول، ولم نقل هذا الكلام، وإنما هذا الكلام يقال لهم في العهد المكي، ومع ذلك ما جرأ واحد منهم على التكذيب به، إذن فهو واقع لا محالة. كذلك يقولون الآن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله. يعني أنا كرسول لا أملك أن آتي لكم بآية من الآيات، وإنما الآيات ملك لمن؟ ملك لله، والذي ينزلها الله، والذي يمنع تنزيلها هو الله سبحانه وتعالى. أما أنا فلست إلا نذير من عند الله ورسول، ليس إلا. أما قضية الإتيان بالآيات فهذا شأن ربنا تبارك وتعالى. قل إنما الآيات عند الله. ثم قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لأن بعض المؤمنين حسن النوايا كانوا يودون تنزل هذه الآيات ونخلص، تنزل الآية عشان هؤلاء يؤمنوا، كانوا يتمنون إيمانهم. طب هم كانوا أمنوا بالرسول لما تمنوا مجيئه؟ أبدا. كذلك ولذلك قال وما يشعركم، العليم بالنفوس والعليم بالغيب سبحانه، قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، بل قال سبحانه في تتمة هذه الآيات ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآيات شبيهة بهذه الآيات والسياق واحد. يقول وإذا جاءتهم آية، إذا جاءت لهؤلاء المشركين آية، هذه الآية قد تكون كونية وحدثت الآيات الكونية بالفعل، وانشق القمر في سورة مكية، اقتربت الساعة وانشق القمر، حدثت آيات بالفعل، ولكنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ولو جاءتهم كل آية، حتى أنه قال في بداية الجزء الثامن قال سبحانه في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، كما سيقول هنا كذلك وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. دائما تأتي الآيات ويبدأ المشركون وأكابر المجرمين في التملص من قسمهم السابق، من قسمهم السابق ومن عهدهم مع الرسول، أي رسول، وهي سنة مع كل المرسلين ومع أعداء المرسلين في كل زمان وفي كل مكان. يعني المشرك لا تستطيع أنك تمسكه، عارف الأسلوب لك ما تعرفش تمسكه، تتكلم معه وتاخد عليه عهود وتاخد عليه مواثيق، ينتهي الوقت ثم بعد ذلك يبدأ معك كلاما جديدا، ليس له عهد، ليس له ذمة، ليس له أي اتفاق بحيث تقدر تلزمه بشيء معين، لا ما بيلتزمش. فيقول الله سبحانه هنا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى ماذا؟ ما هي الآيات جت، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قديما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مش كده؟ وقال الله تعالى عن أهل الكتاب كما في سورة النساء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم آية، ثم يقول الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وهؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، تأتي بالله والملائكة قبيلة. كذلك قال الله ردا عليهم هنا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني آيات كونية كالتي حدثت مع صالح ومع هود ومع المسيح ومع موسى، قال ذلك بعض العلماء، ولكن تتمة الآيات توضح أن الأمر أكبر من ذلك، أكبر من ادعاء أو من طلبهم للآيات الكونية، الأمر يفوق هذه الأمور بأمور طلبوها قبل كده، ولكن المرة دي بيقولوا إيه؟ هذا كلام يبين مكنونات أنفسهم، بيبين سبب الكفر ايه وسبب الشرك ايه وسبب اصرارهم على العداء لمحمد صلى الله عليه وسلم ايه. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. ما الذي اوتيه رسل الله؟ الرسالة والنبوة. يبقى كل واحد زين اللي بيتكلموا الآيات هتبين بعد كده تقول ايه؟ سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله. اجرموا سماهم مجرمين، صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ايه يمكرون. اذا فالمتكلمون من؟ من سبق لهم كلام سابق او ذكرهم الله في الآية 23 بعد 100، وهم وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها. يبقى اكابر المجرمين هم اللي بيتكلموا بقى، هم اللي قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. فرد عليهم قائلا سبحانه الله اعلم حيث يجعل رسالته. فهم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم النبوة كما قالوا. وذكر القرآن الكريم واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسوله هو ده. يبقى القضية قضية سخرية. لماذا؟ لانهم يريدون هم النبوة. ولذلك القرآن الكريم لو تذكرون في سورة المدثر لما تحدث عن الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة الذي ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي البداية قال كلاما طيبا عن القرآن الكريم وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته تحطيم، إلى آخر هذا الكلام النفيس في وصف القرآن الكريم. ثم انقلب بعد ذلك حينما اجتمع بأبي جهل وآباء الجهل في ناديهم، حينئذ بدأ الرجل يقول كلاما آخر. ولذلك نزل نعته في القرآن الكريم بالآتي: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ثم قال سأصليه سقر، ثم قال في آخر السورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. مش كده؟ يبقى هو ده الغرض اللي جعل الوليد وغير الوليد يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ان الوليد كان يحسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد قيل صراحة ونقل عنه صراحة لما قال ان محمدا هذا لا يستحق ان يكون رسولا، بل انا اولى منه بالرسالة، فانا اكثر منه مالا واكثر منه ولدا. وقالها كذلك ابو جهل عليه لعنة الله حينما قال تنازعنا وبني عبد مناف، او نازعتنا بنو عبد مناف في الشرف وفي السؤدد، اطعموا اطعمنا، سقوا سقينا، اعطوا اعطينا، حتى اذا كنا قد تجاسينا على الركب، يعني اصبحوا متساويين الاثنين، قالوا منا نبي، فمتى يكون منا نحن النبي؟ فكفر ابو جهل وكفر اكابر المجرمين في مكة حسدا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالت سورة الزخرف كما تعلمون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم استعظموا القرآن، يعني القرآن عندهم كان شيء عظيم جدا، ما كانوش مستقلين بالقرآن، خلي بالك، هم عظموا القرآن. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن، القرآن ده عظيم بس ما كانش ينزل على محمد، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب ما هو نزل على اعظم العظماء، لكنهم هم فهمهم للعظمة مختلف، يعنون بالعظمة الغنى المادي، كثرة السؤدد، كثرة الاولاد، لان الوليد بن المغيرة كانوا بيسموه الوحيد عنده. ولذلك ربنا بيقول ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيد كان اسمه الوحيد، مش كده؟ وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، عاطلين بالوراثة قاعدين جنبه بيسافروش، هيسافروا ليه؟ ما الاموال موجودة، لا يروحوا بقى لرحلة الشام ولا الصيف ولا كذا ولا كذا، فقاعدين حول بنينا شهودة، قاعدين مترصصين جنبه على القهاوي في النادي، فهيعمل ايه؟ عنده اموال كثيرة وابنائه من حوله عزوة. فقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعنون بالعظمة المفاهيم الدنيوية الضيقة، على رجل من القريتين عظيم. فقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ورحمة ربك اللي هي الايه؟ النبوة والرسالة، والنبوة بتيجي في القرآن بمعنى الايه؟ بتيجي بلفظة الرحمة. وذلك يقول عن الخضر عليه السلام ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهو: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقالوا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فهم يريدون النبوة إذن، ويريدون الرسالة إذن. فالقضية لم تكن اعتراض على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به، وإنما الاعتراض على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، كان الاعتراض على شخصه صلى الله عليه وسلم، مع ان الآيات ستوضح بعد ذلك ان هو كشخص كان مقبول عندهم، ولكنه الكبر والحسد. يعني مش الاعتراض على شخص النبي صلى الله عليه وسلم لانه في نظرهم ليس اهلا للنبوة ابدا، وانما كل انسان منهم يريد ان يؤتى ايه؟ صحفا منشرة، عايز النبوة ليه هو، لانه مجد. ما انت عارف ان القبائل العربية كان عندها قضية السؤدد وقضية مجد القبيلة واسم القبيلة شيء عظيم جدا عندهم. فيجي محمد صلى الله عليه وسلم اللي من بني هاشم يحوز قصب السبق، ويحوز هذا الشرف الذي لن يناله مخلوق في الوجود بعد ذلك. مش هينال مخلوق على الاطلاق ما نال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عظمة ومن سؤدد ومن شرف. فقال الله تعالى: الله اعلم حيث يجعل رسالته. لان ده اعتراض على الله. هذا اعتراض على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. هو انت بتعترض؟ يعني ممكن بعض الناس يختاروا واحد يجعلوه وزير، يختاروا فلان لمسؤولية معينة، يجي بعض الناس يضغطوا. ممكن ليه؟ لان الراجل ده مش شايفينه اهل لهذه الوزارة او اهل لهذا المنصب او اهل لهذه الرئاسة. لكن الذي اختار من هو؟ خالق السماوات والارض، العليم الحكيم، الملك سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. لو قلنا ان ما كان لهم الخيرة نافية، يعني الاختيار لا لك ولا ليا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اللي خلق هو اللي بيختار. ثم نفى وقال: ما للنفس، ما كان لهم الخيرة. ومن الممكن ان نقول ان ما موصولة، ونقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ايه؟ الذي لهم فيه الخير. يعني ايه اللي لكم فيه الخير؟ لانك انت لا تدري الخير اين، مش كده ولا لا؟ محدش فينا يعرف الخير فين، وانما الذي يعلم الخير كله هو خالق الخير والشر سبحانه وتعالى، وخالق كل شيء. فقال: الله اعلم حيث يجعل رسالته. ثم: قد سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله. فبين ان هؤلاء كانوا متكبرين، ولذلك كان العقاب الصغر والذلة والمهانة، ثم عذاب شديد بما كانوا يمكرون. فبين ان هذه الآية تنطبق على الذين وصفهم في الآية السابقة: وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. الله اعلم حيث يجعل رسالته. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان اهلا للرسالة؟ بالطبع نعم. اعظم رجل اختاره الله للرسالة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه صفات يعلمها الناس وصفات يجهلها العالم كله. هو كون أن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا لكي يجعله حاملا رسالته وحاملا أمانته إلى البشر جميعا، بل إلى الإنس والجن وإلى من ما تستقبل الدنيا من أجيال وإلى قيام الساعة. هذا في حد ذاته لابد وأن يكون القائم على هذه الرسالة وعلى هذه الأمانة وعلى هذه المسؤولية أهلا لها، مش كده ولا لا؟ ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيما صح عنه من حديث أن الله سبحانه وتعالى اصطفى إسماعيل من بني إبراهيم، من إبراهيم اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى كنان من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فالرسول عليه الصلاة والسلام اختيار دقيق، هذا الاختيار لم تختره أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب، وإنما اختاره خالق البشر وخالق القوى والقدر سبحانه وتعالى. فهذا الأمر المفروض ألا يجادل فيه إنسان، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حتى في جاهليته مشهورا بصفات أخلاقية عد أن توجد في أي زمان من الأزمنة، فهمتها أقرب ما تكون إليه زوجة الحبيبة السيدة خديجة رضي الله عنها، كما في خبر الغار حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأى ماها له ورأى جبريل وعاين جبريل، وقال له جبريل بعد أن ضمه إليه اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، دسروني دسروني، ويقول للسيدة خديجة إني قد خشيت على نفسي، فتقول له السيدة التي على الفطرة السليمة المؤمنة المخبتة ولم تكن بعد قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن قد علم بعد أنه رسول، فإذا به تقول له والله لا يخزيك الله أبدا. شو بص الكلام بقى فطرة الإنسان، والله لا يخزيك الله أبدا، ليه؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. مقدمات مكارم الأخلاق اجتمعت في الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يكون رسولا، ولذلك القرآن يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، وهو يقول عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين، وما كان هو يستشرف للنبوة، وما كان صلى الله عليه وسلم منتظرا لها، وما كانت تعلق بذهني ولا تدور بخلدي، وهو الذي كان يعيش عيشة هينة صلى الله عليه وسلم، لم يكن مقدما في قومه، ولم يكن من الذين يبحثون عن الشرف بمعنى العلو والسلطان في الأرض، ولم يكن من الذين يريدون أن يتصدروا الزعامة في أقوامهم، بل كان يعيش عيشة الإنسان العادي تماما، رجل يبحث عن قوت يومه، فإذا وجده بعد ذلك لجأ إلى غار موحش في جبل ليتعبد لله تبارك وتعالى وليذكر ربه سبحانه وتعالى على الحنيفية السمحة، ولم يكن قد طبق، ولم يكن قرأ كتابا، ولم يكن له علاقة بالكتب، بل لم يكن قارئا ولا كاتبا، لا في لغة قومه ولا في لغات أخرى. كان رجلا كأمية بن الصلت، وكان شاعرا نجيبا في قومه، كان يقول كلاما كثيرا ويستشرف الرسالة، لأنهم كانوا يعلمون وقد زاع وشاع بين الناس في زمانهم عن أهل الكتاب أن هذا زمان نبي قد حان، نبي سيبعث في هذه الآونة. فكان هناك مجموعة من الأحناف كانوا يستشرفون الرسالة، الكل ينتظرها، كأمية بن الصلت، ورجل كقس بن ساعدة الإيادي، وعمر بن نفيل مجموعة الحنفاء كانوا ينتظرون هم أن تأتي النبوة إليهم، وتخطت النبوة كل هؤلاء، وجاءت على رجل كان مهمل الذكر صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد من الناس يعرف عنه غير أنه شاب يتحلى بالأخلاق العالية، واسمه بين الناس الأمين، ليس إلا هذا كل ما كان معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي من الأخلاق النبيلة الرفيعة، ما جعله محط العناية الإلهية والربانية ويتنزل عليه وحي الله سبحانه وتعالى. كان في بعض الناس منتظرين النبوة لهم، فإذا بالنبوة تتخطى الكبار وتتخطى المتصدرين للوعظ وللإرشاد، وكان قص بن سعيد الياد يخطف في الناس، وعمر بن نفيل كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول لا أعلم أحدا على ملة إبراهيم سوايا، أنا الوحيد اللي لغيرت ولا بدل، وكان يتحنث على ملة إبراهيم، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان لا يستقسم بالأزلام، وكان لا يطوف بالبيت عريان، وكان لا يسجد لصنم، وإنما كان يعبد ربه سبحانه وتعالى بدون أصول دينية، يعني ما عندوش من العبادات ما يجعله يعبد الله إلا بالكلام، هكذا يقول يا رب إني أوحدك ولا أشرك بك شيئا، هكذا ولا يعرف شيئا أكثر من هذا، لأن ملة أقرب الأنبياء والمرسلين إلى الأرض المسيح قد غيرت قد بدلت، فما بالكم بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم آلاف من السنين، غير كل شيء، وكل هؤلاء كانوا ينتظرون النبوة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفجأه الوحي، وانظر إلى الكلب يفجأه الوحي، فجأه الحق. لما تقرأ في صحيح الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فجأه الوحي، كانت مفاجأة ليه، ولذلك لما أخذته السيدة خديجة وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان من الحنفاء، بل تنصر وانتسب إلى ديانة المسيح قبل التبديل، إذا به يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام، ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجية هم أو مخرجية قومي، طبعا يخرجوني ليه؟ شوف الرجل الدارس الواعي اللي قرأ تاريخ ودرس كورقة بن نوفل بيقول له ايه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني اكون فيها جزعا شبت جلد قوي اقعد جنبك واحميك ودافع عنك اذ يخرجك قومك، يخرجوك من بلدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الغافل تماما عن كل هذه الامور، لا قرأ في التاريخ السابق ولا يعرف شيء عن تاريخ الانبياء السابقين ولا يعرف شيء صلى الله عليه وسلم عن حجم الصراع بين الحق والباطل. قال له أو مخرجية هم أهل يخرجوني ليه، أنا لست رفيقا فيهم، ده أنا من بينهم ومن أوسطهم نسبا، هيخرجوا. طب أنا عملت إيه عشان يخرجوني؟ لا أنا عديت حد ولا اعتديت على حد ولا كل الكلام ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أو مخرجية تلخصوا كلمة أو مخرجية هم، فيرد عليه الرجل الخبير بتاريخ طويل من الصراع بين الخير والشر، يقول له ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. انت عارف انت جد ايه، انك جئت لكي تفرق بين الرجل وبين اخيه، بين الرجل وبين ابيه، بينه وبين ابنه، بين الرجل وبين زوجه. شوف بص كلامه، او مخرجية هم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وان يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما نشب ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلقى الحياة وحيدا ليس له توكل إلا على من، إلا على الذي أرسله سبحانه وتعالى. الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا أعلم حيث يجعل الرسالة. ولذلك اوعى تفتكر إن الإنسان ممكن يقعد يذاكر ويدخل جامعة معينة ويحضر في كتب معينة، بعد كده يتخرج من الجامعة برتبة نبي، الكلام ده مش موجود، لا، وإنما النبوة اصطفاء لان الفلاسفة حاطين في اعتبارهم الفلاسفة ان الانسان من الممكن ان يجاهد نفسه ثم بعد ذلك يبقى نبي. النبوة دي انعكاس لما في القلب او لما في الامور معينة لا نريد ان نخوض فيها. هذا عند الفلاسفة. وعند اهل الكتاب كمان في برضو مدارس كانت بيدخلوها الناس ويتخرجوا منها انبياء. وممكن تلاقي شمشون الجبار نبي. ده هذا كلام بالفعل ليس يعني ما بنكتش. هذه حقيقة عنده. لكن بالنسبة للرسالة في الحقيقة اصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ربنا الذي يصطفي. فقال الله اعلم حيث يجعل رسالته. موضع الرسالة مين؟ محمد. من الذي اختاره؟ الله. لو ترك الامر للبشر جميعا مش يقدروا. ذلك هو الذي بعث في الاميين رسولا منه. حد يقدر يحول امي وصل لسن الاربعين لا يقرأ ولا يكتب وبعدها يعلم الدنيا كلها الى قيام الساعة؟ هذا امر لا يستطيع الا الله. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده اي ثقافة. تعالى نحن علشان حتى تنظر له مع الانبياء السابقين هتجده مختلف عن الانبياء السابقين. عيسى كان نبي مثقف. موسى كان نبي مثقف. يوسف كان نبي مثقف. شوف يوسف عليه السلام الذي تربى في بيت عزيز مصر. مش كده ولا لا؟ حتى انه قال للرجل الملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. عنده علم لانه درس قبل كده ثم جاءته النبوة. فازالت عنه الغبش اللي تعلمه من التعليم الارضي. لكن في النهاية كان متعلما تعليما دنيويا. فجاءت النبوة مع التعليم الدنيوي. موسى عليه السلام الذي تربى في بيت فرعون كابن لفرعون بالتبني. وشوف انت بقى ابناء الفراعين بيتربوا ازاي في بيئة معلومة. والحضارة الفرعونية وتفوقهم في الطب وتفوقهم في التحنيط وفي الكتابة وفي امور كثيرة معلومة. معلومة عند الناس الكافة. تصور انت ابن فرعون بالتبني هيتعلم ازاي. ثم بعد ذلك عند سن معين تأتيه النبوة تصحح الأخطاء عنده. لكن عنده قبل ذلك ثقافة دنيوية. المسيح عليه السلام وتربى على يد مريم التي كانت آية. وميلاده كان آية. وكفل أمه زكريا النبي. وتربى صنوا ليحيى عليه السلام. وجلس في بيت المقدس يتلقى العلوم ويستمع بل كان يناقش حقامات بني اسرائيل ويبين لهم كذبهم وتحريفهم للكتاب وهو طفل صغير. وهموا بطرده وبقتله مرارا حتى اذا جاءته النبوة صححت له ما وقع فيه من اخطاء اثر التعليم البشري المحدود. مش كده ولا لا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن جميع هؤلاء إذ أنه ما تلقى ثقافة من أي بشر على الإطلاق. نشأ يتيم الأب حتى إذا كبر قليلا بعد أن كفله جده مات جد ولم يتمتع بمرأة جده طويلة. ما أسر عنه شعرا في بيئة كان أطفالها شعراء وكان نساؤها شعراء. في بيئة كان عمادها الخطابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مصقعا ولم يكن شاعرا مفوها بل كان صلى الله عليه وسلم لا يجيد الشعر أبدا. وقال القرآن الكريم وما علمناه الشعر. انظر إلى صديقي أبي بكر الصديق كان راويا للشعر حتى إنه كان يتكلم بالشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أن ينطق ببيت من الشعر فما أقام وإنما كسر البيت حتى ضحك أبو بكر الصديق ونظر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول لما تضحك؟ قال صدق من قال في حقك وما ينبغي له. في بيئة كانت هناك سوق عكاظ والمجاز والمجنة أسواق بتقام للأدباء. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولما نزل عليه الكتاب أصبح صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بلغة الضاد ولم يكن يقول شعرا صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا أعلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكانت أخلاقه مشهورة لدى الناس جميعا حتى إن أعداءه قد شهدوا له. أريد أن أقرأ عليكم حديثا من صحيح الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى شهادة أعداء الرسول له صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، شو بيقول إيه؟ يقول: قال أبو سفيان كما يروي ابن إسحاق عن الزهري: كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصبتنا، فلما كانت الهدنة، الهدنة اللي هي ايه؟ بعد صلح الحديبية، خرجت تاجرا الى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا الا وقد حملني بضاعة، لان الحرب قد حصبتهم ومحتاجين فلوس. فبمجرد الهدنة الذي حدث ان ابي سفيان خرج على رهط تجارة، كل الناس جمعوا فلوسهم، فخرج بتجارة كبيرة جدا. فلما وصل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيصر في هذه الفرصة، لان النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من الهدنة دي انه بدأ يراسل مين؟ الملوك. فارسل الرسائل الى كسرى والى قيصر، فارسل الى قيصر كتابه. فقيصر لما نظر في الكتاب قال: هذا كتاب لم اسمع بمثله. وقال لرئيس شرطتي: قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي لي برجل من قومي، من قوم هذا الرجل اللي هو قوم مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسأله عن شأني، فوالله إني وأصحابي، اللي بيقول كده الكلام ده مين؟ أبو سفيان بقى، بقول: فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم علينا، أو هجم علينا اللي هم الشرطة، فساقونا جميعا إلى من؟ إلى هرقل عظيم الروم. فالذي حدث أن هذا الرجل جمعهم في قصره وقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ طبعا بيتكلم بلغته، فجاب ترجمان، فقال: اتكلم للترجمان، أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، لأن بالطبع احنا عارفين أن أهل قريش كانوا كلهم في قرابة بينهم وبين بعضهم، ودي اتكلمنا لما فسرنا قول الله تعالى: قل ما اسالكم عليه من اجر الا الايه؟ الموده في القربة، تودوني لقرابتي، لان في قرابه بيني وبينكم. فقال: انا اقربهم منه نسبا لانه من بني عبد مناف. فقال: ادنوه مني، قربوا مني، وقربوا اصحابه. شوف بقى تحقيق اسلوب علمي، ولذلك ابو سفيان هيقول بعد كده: فما وجدت ادهى من هذا الرجل، كان داهية. الذي حدث انه قال: قربوا مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري. لماذا؟ ثم قال لترجماني: قل لهم لاصحابي، لاصحاب ابي سفيان من العرب، اني سائل هذا الرجل، فان كذبني فكذبوه، وجعلهم في ظهره عشان ما يبصلهمش يكسروا، يبقى الظهر في الظهر، ولو كذب كذبوه، فإن كذبني فكذبوه. يقول: فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنهم. لولا الحياء، خايف من إيه؟ شو بيقول في بعض الروايات كما ذكر ابن حجر العسقلاني، يقول: فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولا يعني ما كانوش هيكذبوني، احنا الاثنين متفقين على ايه؟ على اعداء محمد صلى الله عليه وسلم، لن يردوا علي لو كذبت، ولكن كنت امرا سيدا اتكرم عن الكذب، اكذب في السيرش، لكن ما اكذبش، ارجعوا قولوا ابو سفيان الكبير ده بيكذب، فخفت على ايه؟ على نفسي، اتكرم عن الكذب، وعلمت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبت ان يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به، فلم اكذبه، فما كذبتش عليه، مش عشان هيكذبوني، لا، انا خايف على سمعتي بعد كده لما ايه؟ اروح. ثم كان اول ما سألني عنه انه قال: كيف نسبه فيكم؟ نسب فيكم ايه؟ قلت: هو فينا ذو نسب، نسب عظيم، مش من اساس للقوم ولا لصيق بينا ولا كان عبد حررناه، لا، هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ في حد قبل منه في بلده ادعى النبوة قبل كده؟ قلت: لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ حد ملك ولا حاجة في قرايبه، وتعرف السر في كل سؤال من هذه الأسئلة. هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. الأسئلة كلها فقهية لو تلاحظ. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ بعد ما حد يدخل في الدين يسخط ويكتشف ان زعيم الدين دوت او اللي بيدعي النبوة بيقول كلام وبيخالفه، ما في بعض الناس يمشوا ويتبعوا جماعة معينة بعد كده يقول لك احنا اكتشفنا ان زعيم الجماعة دي مبادئه حاجة وهو حاجة تانية، مش كده ولا لا؟ فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ كان بيكذب؟ قلت لا. قال فهل يخبر البث أنفذ من خلالها؟ شو بقى؟ قال لا، ما غدرش قبل كده. ونحن منه في مدة، يعني في هدنة بيننا وبين بعض، لا ندري ما هو فاعل فيها، ما جايز يغدرش. بص، قال له غدر، قال له ما غدرش، لكن احنا في بيننا وبينه هدنة. شو بص قال ليه؟ قال لا، الا ان يغدر في هدنتي هذه. فرد عليه وقال له في بعض الروايات اللي ابن حجر ذكرها، وما يخاف من هدنتي هذه، خايفين من دي ليه بالذات؟ قال ان قومي امدوا حلفاءهم على حلفائي. فرد عليه قيصر وقال ان كنتم بدأتم فانتم اغدر. طب ما انتم اللي بديتم، انتم خايفين ليه؟ قال له علشان احنا امدينا حلفائنا على حلفائه، ما هو ده يبقى غدر في المعاهدة ولا لا؟ قال له فانتم اغدر. رواية البخاري بتقول ايه؟ ولم تمكنني. شو بقى ابو ليه؟ لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ابو سفيان ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. هي الكلمة دي بس اللي ايه حبيت ان انا ايه احبشها في الموضوع. فيقول فوالله ما التفت اليها مني. قال فهل قاتلتموه؟ حاربتوه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول، شوف بقى الأوامر بقى، حتى أبو سفيان اللي كان مشرك وقتها هيقول طب كان بيأمرنا بإيه؟ شوف قال إيه؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. بيحاول برضه يستعدي إيه؟ قيصر عليه، لأن قيصر ومن على شاكلة. كلهم بيعبدوا كلام مين؟ أباهم القدامى، مش كده ولا لا؟ واتركوا، عاوز برضو ضخم الموضوع، واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا، ما قالوش الأوثان، ما يقول آباؤكم، عشان يقول الفريقين مثل انه لو قالوا الأوثان يقولوا صحيح. طب ما انتوا ناس عبدة أوثان، طب ما هو ده عبدة حجر ودول عبدة ايه؟ بشر، يعني خالصين، دول بيعبدوا الحجر ودول بيعبدوا البشر. فقال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. دي ناس ما تحبش العفاف، تحبش الطهارة، مش قوم لوط قالوا انهم قوم ايه؟ يتطهرون، اخرجوهم من قرية. عند به فذكرت انه فيكم ذو نسب. طبعا ابو سفيان بيقول كما روى ابن حجر في الزيادات. قال ايه بقى؟ قال فقلت هو ساحر كذاب. فقال اني لا اريد شتمه، ولكن كيف نسبه فيكم؟ اما جاي بيسأله في الاول خالص قال له ساحر كذاب، قال له انا ما قلت لك تشتمه، انت جاي تشتمه، انا اريد ان اسألك وتجاوبني على الاسئلة. الرجل كان محايد جدا. قال سألتك عن نسبي فذكرت انه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ما يجيش رسول لصيق، او يجي رسول عبد مثلا، لا، يجي في اوسط نسب قومه. وسألتك هل قال احد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت ان لا، ما حصلش. فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي يعني يتأسى بقول قيل قبله، اي ألف حد قبل كده مش كده ولا ايه؟ وسألتك هل كان من ابائه من ملك فذكرت ألا. قلت فلو كان من ابائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك ابيه جاي عايز يرجع ايه مجد عيلته، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ألا. فقد اعرف انه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. بص الكلام العاقل يترك ما تكذبش عليكم ابدا 40 سنة، لكن القرآن يقول فقد لبست فيكم عمرا من قبل، عايش في وسطكم 40 سنة ما مسكتوش عليه كذبة حتى ولو كانت من باب الكذب الابيض اللي الناس بتقول عليه انه كذب ابيض، فيش حاجة حتى في الهزار كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا صدقا وحقا، مفيش ابدا مسكت عليه كلمة فيها كذب، لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل، لانه لو جمع حول الاغنياء والسادة والكبراء ولو كان هو سيد فيكم ممكن الناس بعد كده يقولوا الناس اطاعته علشان كان سيد من اسيادهم او كان ايه عظيما من عظمائهم، لكن اللي اتبعوه الضعفاء وهم اتبعوا الايه الرسل. وسألتك ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون، وكذلك امر الايمان حتى يتم الايمان ما ينقص. وسألتك ايرتد احد سخططا لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت الا، وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، فيش مؤمن يدخل الايمان قلبه يرتد، وانما اللي بيرتد كان اصلا ايه مهتز الامر عنده في شك وفي نفاق، والا فان الانسان الذي يؤمن حقا لا يرتد. وسألتك هل يخبر فذكرت الا، عدى الكلام اللي هو قاله إن ما غدرش قبل كده، وكذلك الرسل لا تغدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في فتح مكة وكان قد أمر بقتل بعض الناس ولو تعلقوا بأسطار الكعبة ويدخل عليه بعضهم وقد أتى به بعض المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يولي الرجل ويعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقول للصحابة لما لم تقتلوه، مش قلت لكم اقتلوه ولو تعلق بأسطار الكعبة؟ فيرد عليه بعض الصحابة يقول له طب كنت تخبر لنا، يقول سبحان الله ما كان لنبي ان تكون له خائنة اعين، حتى دي ما يعملهاش، ما كان لنبي ان تكون له خائنة اعين. شوف دائما ما من بشر يستطيع الا تؤخذ عليه خطأ امام الناس ولا بعيد عن الناس، حصلش ابدا في تاريخ الدول. يعني رجل كأحمد شوقي يقول لو ترك الناس الفضول من كلامهم لما تكلموا ابدا، لو انا وانت تركنا الكلام اللي هو الفضول اللي ملوش قيمة ما حدش هنتكلم. حاول انت كده لما تصحى الصبح من ساعة ما تخرج من بيتك لغاية ما تدخل واحصي على نفسك وحاول تحذف الكلام اللي ملوش لازمة، هتلاقي نفسك تقول يا ريتني ما اتكلمت. كلنا لا نبرئ احدا، هتجد الكلام الوحيد اللي ممكن يتحسب لنا الصلاة الصلاة وذكر الله والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد كده خلاص كل عمرك كله ممكن بعد كده تحذف ما عملتش حاجة مش كده ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، والتاريخ وراه بيكتب، التفاته بتتكتب، نظرته بتتكتب، ذهبه للخلاء بيكتب، اكله بيكتب، مشيه بيكتب، كلامه تقريره فعله مش كده ولا لا؟ وما ينطق عن الهوى، وذكرت الكتب مساجد وجوامع وخصائص وهدي ومش كده والشمائل، كل دي بتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف قال ايه، وسألتك هل يغدر فقلت لا وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الاوثان، لانه قال له ايه واتركوا ما يقول اباؤكم، قال له عبادة الاوثان، هو يعني اباؤكم كانوا بيقولوا لكم ايه؟ يعني اباؤكم كانوا بيقولوا لكم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أباكم ما يعني ما ورثتوش عنهم حاجة عن عدلة. وأنهاكم عن عبادة الأوثان وأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هيجي لغاية عندي ويملك المكان ده. وقد كنت أعلم أنه خارج لأن كل كان منتظر وجود النبي آخر الزمان. قد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. كنتش متوقع لأن اليهود كانوا عاملين إشاعة أنه هيجي منين؟ من بني إسرائيل. فإذا بيجي من بني إسماعيل فقال لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه حي يعني لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. كده عن الايه؟ التواضع وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرى فدفعه الى هرقل فقرأه. فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام. شوف العظمة بقى والكلام العظيم. اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين. فان توليت فان عليك اسم الاريسيين اللي هم مين؟ الرعايا والفلاحين والاكرين اللي هم على دين مين؟ على دين ملوكهم. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. بدأ اللي عادين معه الوزراء والحاشية ضغطوا وارتفعت الاصوات واخرجنا شالوهم وخرجوهم برا. فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشة. عظم امر ابن ابي كبشة. طبعا ابن ابي كبشة دي سب للنبي صلى الله عليه وسلم من السباب اللي كانوا بيقولوه عليه هؤلاء المشركون. انه يخاف ملك بني الاصفر. ملك بني الاصفر يخاف من محمد. طبعا هذا كان امر بالنسبة لهم امر عظيم جدا. فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام. ابو سفيان بيقول من يوم بدأت موقن بان هذا النبي سيظهر على العالم كله حتى ادخل الله علي الاسلام. الامام البخاري ذكر نقطة نحب ان نقولها لنوضح ايضا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم عند القوم. يقول وكان ابن الناطور صاحب الياء وهرقل سقفا على نصارى الشام اللي هو الاسقف يعني. يحدث ان هرقل حين قدم الياء اصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض البطارقة قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. الختان معروف الختان اللي الوقت الناس زعلانة منه. فمن يختتن من هذه الأمة؟ طبعا هما ما بيختتنوش النصارى لا رجال ولا نساء ولذلك يقال عنه هذا الأقلب. أما يتكلم أبو سفيان بيقول فما وجدت أسهى من هذا الأقلف. الأقلف كانت كلمة تقال عن الذي إيه؟ لا يختتن. فمن يختتن من هذه الأمة؟ بيسأل. قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم. بالطبع الختان في شرائع الأنبياء والرسل جميعا حتى كان آخر الأنبياء والمرسلين عيسى بن مريم كان يختتن واختتن وهو صغير ختن عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي نسخ الختان هو بولس. بولس شاول هو الذي نسخ الختان وقال ان المسيح جاء بالختان وجئت انا بالقلافة والغى الختان ونسخه. ما علينا. فهم بيقولوا فمن يختتن من هذه الامة؟ قالوا ليس يختتن الا اليهود فاليهود على هذه الشعيرة من ايام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا يهمنك شأنهم واكتب الى مدائن ملكك. فيقتل من فيه من اليهود. بسيطة. ملك الختان ظهر دبح كل اليهود اللي في الارض. فبينما هم على امرهم اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا. اما جالهم الراجل ده قالوا طب شوفوا بقى. كشفوا عورة الرجل عشان يعرفهم كان مختتن ولا لا. فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون العرب من ايام ابراهيم. فقال هرقل هذا ملك هذه الامة قد ظهر. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وصار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. جمع العظماء في موقع معين او حصن او قلعة ثم امر بابوابها فغلقت. ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب. طبعا هم حمر وبدأوا بقى تصرفوا بصورة بقى معنى ذا الايه حمر الوحش اللي عارف الحمير المتوحشة. فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت. فطبعا قالوا خيانة حصلت مش كده ولا ايه؟ فلما رأى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي خشي على ملكهم. وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على جهة. انا كنت بامتحنكم فقد رأيت انكم متمسكين بدينكم فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك اخر شأن هرقل. هذا ما قاله البخاري في روايته. وانما كان شأن هرقل بعد ذلك انه قال لسورية سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده بعد ان وصلت جنود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا اعلم حيث يجعل الرسالة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه فيه الصفات التي تؤهله. لان الذي خلي بالك هو ربنا سبحانه وتعالى بيختار النبي من وسط الناس ولا قبل ان يخلقه اعده اعدادا للرسالة مش كده ولا لا؟ يعني هذا الكلام لما يجي بس حد من البشر يختار واحد اختياره ده عن صفات معينة موجودة. لكن الذي خلق الرسول من الله قبل ان يخلقه ويخلق الدنيا كتب عنده سبحانه مش كده ولا لا؟ كتب عنده انه سيرسل فلانا ولذلك يصنعه ايه على عين كما قال عن موسى ولتصنع ايه على عين. فهو مصنوع على عين الله مش كده ولا لا؟ تحت رعاية وكلاءة الله وعلم مش كده؟ فهنا يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته. ثم يقول سبحانه سيصيب الذين اجرموا صغار معه كذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرمية سيصيب الذين اجرموا. ودايما يكون العقوبة ايه؟ تكون العقوبة بعكس ما الانسان كان بيتمنى. هم ارادوا التكبر والتجبر في الارض تكون النتيجة ايه؟ الصغار اللي هو السل الصغار من مو كلمة صغرة او صغرة اما ان تكون من الاذلال او الصغر فالصغر المعنوي والصغر الحسي. ولذلك ربنا لما يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الرجل الثمين يؤتى به المشرك يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة مش كده ولا لا؟ كذلك هذا الذي ظن انه متكبر وكبيرا اذا به صغيرا عند الله سبحانه وتعالى سيصيب الذين اجرموا صغار. الصغار الذلة الصغار الصغر نصغر وكل قيمة لا. سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله. الامام ابن كثير قال صغار عند الله يبقى يوم القيامة مش كده ولا لا؟ ولكن لو كنا طب إيه؟ الامام ابن كثير بيقول صغار عند الله ليه؟ قال لي ان عند الله يبقى في الاخرة دايما لما يقول عند الله يبقى امتى؟ طبقوا في الدنيا والآخرة عند الله، لكن في الآخرة بيخلص الحكم لله وملك لا يظهر، لكن في الدنيا في اختبارات وفي امتحانات، مش كده ولا لا؟ ولذلك قيل في القرآن مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، مع انه مالك وملك الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة الأمر بيبقى ايه؟ أظهر وأوضح، مفيش حد بينازع، لكن في الدنيا المنازعة موجودة علشان ايه؟ وطبعا مش منازعة حقيقية، دي المنازعة ادعاء، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، وبيده سبحانه وتعالى قلوب العباد، وقادر عليهم وعلى إثناء الجميع كما نعلم من عقيدتنا، إلا أن في الآخرة الأمر يظهر، وعنت الوجوه للحي القيوم. فهنا يقول: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، فقال عند الله عن في الآخرة. لكن كلمة عند الله أحيانا تيجي في القرآن الكريم بمعنى في حكم الله، زي ما يقول: فأولئك عند الله هم الإيه؟ الكاذبون، يعني في حكم الله. وحكم الله الحكم القدري الكوني، وحكم الله الشرعي. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، وقد كان بالفعل في الدنيا، هم هؤلاء الذين كانوا أكابر المجرمين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أصابهم الصغار والعذاب في الدنيا قبل الآخرة ولا لا؟ مش هو ده اللي حصل؟ بس لابد ان احنا نضع في اعتبارنا شيء. الذي يقف امام الرسل لمنازعة رسل الله لابد وان تكون العاقبة للرسل في الدنيا قبل ايه؟ قبل الاخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون وان جندنا لهم الغالبون. وقال: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فاذا تكون الهزيمة والصغار والعذاب سيقع في محادة الرسل الذين يحادون الله ورسله، وتكون النتيجة الهلاك لهؤلاء في الدنيا. لكن عاوزين نوضح امر هام، ان هلاك الامم الظالمة لابد وان يحدث لا في الدنيا، لكن هلاك الافراد من الممكن الا يحدث في الدنيا. يعني من الممكن ان يكون في ظالم مستبد مشرك عتيد في الاجرام ويعيش حياته متمكنا، يعيش حياته ظالما ثم يموت باجله، وبعد ذلك تكون العاقبة في الآخرة والعقوبة في الآخرة. ومن الممكن أن يقص الله تعالى ذكر هذا الظالم في الدنيا. فقضية الأفراد من الممكن أن تحدث، ومن الممكن أن تتخلف ابتلاء للبشر، لكن الأمم كأمم طالما كانت هناك أمة ظالمة أمام أمم مستضعفة، ولكن هذه الأمم المستضعفة باقية على العهد وعلى الصراط المستقيم، لا بد وان ينصر الله هؤلاء المستضعفين. قد تستمر الامور سنين متطاولة لماذا؟ لنقص في الامة المؤمنة. خلي بالك بيكون النقص في الامة المؤمنة، وإلا فلو كملت هذه الامة في التزامها بدينها وكانت اهلا للتمكين لنصرها الله سبحانه وتعالى، كما وقع في القديم وسيقع في المعاصر ان شاء الله حينما تصبح هذه الامة اهلا لتمكين الله سبحانه وتعالى لها على اعدائها باذن الله تعالى القدري والشرعي ان شاء الله عز وجل. هنا يقول: سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. يبقى الصغار والذلة دي موجودة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، ووقع لهم. ولذلك الخمسة المستهزئين قال الله في شأنهم: إنا كفيناك إيه؟ المستهزئين. ولذلك ألقي بهم في قليب من قلوب بدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، سمعوا كلمته الأخيرة كما فعلها كل نبي وكل رسول من رسل الله، فتولى عنهم بعد أن جاء العذاب وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول الآخر: فكيف آسى على قوم كافرين، كما في سورة الأعراف. كل رسول قال كلمته الأخيرة لقومه بعد هلاكه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كسنة الأنبياء السابقين وكاهتداء بهديهم إذا به يواريهم في قليب من قلوب بدر وهو بئر لا ماء فيه. يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيقول يا عمر بن الخطاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنادي قوما قد جيبوا جيب ماتت الروح طلعت خلاص؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لي منهم بأنسم عني، لأنهم الآن يسألون عن مين؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. كل إنسان سيدخل في قبره، فما بالكم بهؤلاء المستهزئين المستكبرين المستبتين؟ ساعة أن يسألوا ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقولون لقد قتلنا الآن لكفرنا به وبك يا رب ووارانا هذا القليل. أي مصيبة وأي خزي وأي طغار وأي عذاب شديد يواقع هؤلاء الذين قد قتلهم رسل أو جنود الرسول صلى الله عليه وسلم في أول معركة احتدم فيها الصراع بين أهل الحق وعلى رأسهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين أهل الباطل وعلى رأسهم هؤلاء أصحاب الصغار والعذاب الشديد بما كانوا ينكرون. بما كانوا ينكرون المكر كما تعلمون هو أن يصنع الإنسان الأمور في خفاء، دايما الماكر بيدبر في الخفاء، وزي قال ومكروا مكرا عن قوم صالح ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مش كده مكروا يعني دبروا في الايه في الخفاء، اقسموا بالله لنبيتنه اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم التدبير في الخفاء ان اهلكناهم. هنا يقول الله تعالى بما كانوا يمكرون، فالمكر طالما كان تدبير في الخفاء محدش مطلع عليه الا الله، تكون العقوبة يكون فضيحة يوم القيامة. مش كده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء عند إثه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، لأن الغادر ده بقر في الخفاء وغدر بيك، فهذا الأمر الخفي ربنا يجعله علم يوم القيامة بارز، فيظهر الأمر اللي كان خفي في الدنيا فضيحة على رؤوس الأشهاد. نسأل الله السلامة والنجاة في هذا اليوم العظيم. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم يقول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه، زي ما قال في الآية السابقة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ماذا سيفعلون؟ لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أن إذا جاءت سيؤمنون، ونقلب أفئدتهم نفس الكلام أو قريب منه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، نفس الكلام. هذا الإيمان وهذا الكفر بفعل من؟ بفعل الإنسان. أنت عرضت عليك الرسالة، وكل إنسان كما قال تعالى وهديناه النجدين، والأمر واضح وصريح أمام الناس جميعا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد واضح والحق واضح والخير واضح، وطريق الحق صراطا مستقيما ظاهرا امام الناس، وطرق الباطل المتعددة واضحة. وارسل الله لكل انسان لكل قوم ولكل جيل رسول في السابق، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وجاء لنا، والكتاب ما زال موجودا معنا الى الان والى قيام الساعة، بارك الله في هذا الكتاب العظيم، بين لكم كل شيء. فاصبح كل انسان سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يؤمن به، وإلا كان من أهل النار. أي إنسان من أي ملة من أي نحلة، فجاء الكتاب علينا والحق أمامنا. الإنسان الذي يريد الخير قدامك فطرتك السليمة والفطرة معاك والكتاب معاك والرسول معاك، كل ده بيوضح لك. يجي إنسان يترك هذا الخير ويستدبره، يحسد الرسول عليه الصلاة والسلام ويحسد هذه الأمة، يتكبر على الله ويتكبر على رسل الله، لا يذعن ولا ينقاد ولا يقبل شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه رفض الحق في أول مرة يعاقب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الذين آمنوا فزادهم إيه؟ هدى وآتاهم تقواهم. فإذا يكون الإنسان اللي عنده الرغبة في الإيمان وفي الخير فيؤمن. هنتكلم في آخر سورة الأنعام بإذن الله، لأن السورة تكلمت كثيرا عن القدر وتكلمت عن أفعال العباد، وسنجعل هذا الكلام في آخر السورة عند الآية التي نظن أنها أقرب الآيات إلى شرح هذا الأمر حسب عقيدة أهل السنة والجماعة بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيعنينا هنا إن إحنا دايما بنجمع الآيات، لأن هذه الآية بالذات 25 بعد 100 كانت مسار مناقشة بين المعتزلة والجبرية والقدرية. فعلى ذلك إحنا بنقرر مذهب أهل السنة والجماعة، وبنقول إن دايما الإنسان ينظر إلى الآيات مجتمعة، مش كده ولا لا؟ كدش آية إلا بفهم السلف الصالح، كتاب وسنة بفهم مين؟ السلف. ودايما بنجد إن أهل الباطل منهم من يمسك بآية والتاني يمسك بآية، والقرآن كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن بتجميع الآيات تتضح الصورة كاملة أمام أهل الحق. الله سبحانه وتعالى يقول أما من أعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى إذن هو تيسير من الله، مش كده ولا لا؟ لمن صدق بالحسنى. فأما من صدق بالحسنى، أما من أعطى واتقى وصدق، أعطى واتقى وصدق، فسنيسره لليسرى. الذي يكذب ويتولى هكون نتيجته ايه؟ سنيسره للعسرة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الايه؟ هم الظالمين، وهم اللي ظلموا نفسهم، حد ظلمهم مش كده ولا نفس الكلام. فمن يريد الله ان يهديه، لله ارادة ومشيئة، ولك انت مشيئة وارادة، ومشيئتك وإرادتك لا تنفصل عن مشيئة وإرادة الله، بل كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنا لا أعلم مشيئة الله في نفسي، وأنت لا تعلم مشيئة الله في نفسك، وإنما أنت مأمور بأن تسير حسب ما أمرك الله سبحانه وتعالى، وأنت مخير في كل ما تراه، إما أن تصدق وإما أن تكذب، إما أن كذا مش كده. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مشيئة الله تعالى حاكمة على الكون كله وهي مطلقة، ولكن أنا لا أعلمها، مشيئة اللي في إيه ولا مشيئة اللي فيك إيه، مش كده ولا لا؟ وعلى ذلك يتكلم الله عن إرادته وعن مشيئته الكونية سبحانه، فيقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إنسان ده عرض عليك إسلام فهو مشي في الإسلام، فكانت النتيجة أن ربنا عمل إيه؟ شرح الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طبعا الإرادة دي كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية، ولكن اتحدت إرادة الله الكونية مع الإيه؟ مع الشرعية، لأنه أراد منك بالفعل أن تسير على الهدى. فهذه إرادته الشرعية، أراد لنا جميعا الإيه؟ شرعيا أراد لنا كلنا الهدى، لكن كونيا مشيئته سبحانه وتعالى يحدث فيها انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأنه بدأ يمشي فجاله التوفيق. ولذلك التوفيق هو والخذلان عكسه ايه؟ هو ابن القيم يقول في مدارج السالكين اجمع العلماء والعارفون على ان التوفيق هو الا يكلك الله الى نفسك، ما يسيبكش لنفسك. يبقى بالطبع انت عرض عليك الاسلام ففطرتك مشيت، وانت مشيت ورا الفطرة ومشيت ورا الخير ورا الحق، فيزيد الله سبحانه وتعالى من سيرك الى الحق، وابدأ ياخد بايديك ويعينك ويوفق. التوفيق بانه ايه؟ لا يكلك الا بل يعينك. هذه الاعانة ليست فرضا على الله ولا واجبة على الله، بل الواجب على الله ما اوجبه على نفسي لا نوجب عليه، مش كده ولا لا؟ الله يوجب على نفسه ما يشاء، اما نحن فنحن كمخلوقات ننفذ أمر الله ونتأدب مع ربنا تبارك وتعالى. فالله يأخذ بيدك يعطيك نفعة جديدة، يعينك، يكلأك، يزين لك الخير ويجعلك تختاره، يعينك على أدائه، لكن أنت اللي مشيت وسلكت، الآخر لم يسلك ولم يسير على الطريق الصواب، بل الذي حدث أنه عمل إيه؟ امتنع. فامتنع هذا وحسد وكبر وتكبر وتجبر، تكون النتيجة إيه؟ يقفل الأبواب عليه. ولذلك يجي التزيين اللي قلنا عليه، كذلك زينا لكل أمة إيه؟ عمل. هم عملوا فزين لهم العمل، زي ما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فيقول فمن يريد الله أن يهديه، والجزء الآخر يقول ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى القسم الأول للمؤمنين، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر تحدث انفراجة، انشراح، سعة، يجد الإنسان التوحيد محبوب إليه، الطاعة محببة إلى نفسه، ذكر الله تعالى محبب إلى نفسه، في انشراح. والانشراح دوت حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حسي ومعنوي. الحس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره وهو غلام صغير، واخذ منه حظ الايه؟ الشيطان. وتكررت الامور او تكرر امر الشرح امتى؟ وشق الصدر عند حادثة الايه؟ الاسراء والمعراج قبل بديها. والشرح المعنوي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني شرح الصدر للإسلام. حتى كلمة شرح الصدر للإسلام كلمة تهفو إليها النفوس، مش كده؟ بعكس لما يتكلم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء. حتى الألفاظ نفسها تجد أنت فيها إيه؟ صعوبة في الصعوبة، لكن الثانية فيها سعة، فيها سهولة، فيها تيسير. وذلك حتى الأعمال الخيرة والأعمال الشريرة تجدها برضو قريبة من الشرح والتضييق. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بالإنسان المتصدق والإنسان الإيه؟ البخيل. يضرب مثل بأنه لابس الاثنين جنتان أو جبتان. عارف الجنة اللي هي لبس صرد اللي هو سديري بيلبسوه المقاتلين، عبارة عن حلقات متداخلة، اللي ورد ذكره في سورة سبأ حينما تكلم عن قصة داود عليه السلام، وقدر في الصرد لا تجعل الحلقات متسعة فينفذ منها السهم ولا تجعلها ضيقة فتعرقل الايه؟ الجند عن الحركة. جنتان او جبتان. كلما تصدق المتصدق يحدث ايه؟ تتسع تتسع حتى تعفي اثره وتغطي انامله، توسع فيجد انفراجه ويجد سعة. اما البخيل الشحيح فحينما يجي يتصدق نفسه تنقبض، يكش، يبدأ يتصدق، يبقى مختنق فلا يستطيع ان يتحرك، ايديه ما يقدرش يخرج بيها القرش. ولذلك هو بيطلع الفلوس كده يعمل كده، تاخد بالك مش قادر، ويمسك الفلوس كده بيعمل كده يتخبط، وقفشه في ايديه كده كان في مغناطيس مش قادر يطلع، ولو طلع حاجه غصب عنه ممكن بعد كده السر لله يطلع، مش كده ولا ايه؟ زينا بيقول لك ايه؟ فمن يريد الله ان يهديه. ولذلك الامام ابن القيم لما يتكلم في زاد المعاد ويرجع له يتكلم في زاد المعاد عن اسباب شرح النفس، شرح الصدر، اسباب شرح الصدر، يتكلم عن ان اعظمها التوحيد طبعا، ومن ضمنها التصدق وذكر الله تبارك وتعالى واعمال الخير والايمان. ذكر الامر بتاعه الذي يعنينا ان احنا بنبين مفهومنا في هذه الآية ومراد الله تبارك وتعالى، أو قريب من مراد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، يهديه لإيه؟ للإسلام. لأنه يقول يشرح صدره للإسلام في اختصار معجز، أن يهديه ويشرح صدره. الشرح، الشرح أصلا في أصل اللغة يقول لك الشرح يعني شق، الشرح الشق. ولذلك يقول لك قطع اللحم شرايح، شرايح عشان تبقى رقيقة، مش كده ولا لا؟ القلب يتسع في امن السعب، شق يعني بيتسع، اما التضييق فهو معروف. فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام فيدخل في الاسلام ويبقى حياته كلها ومن عينه انه دخل في الاسلام، مش كده ولا لا؟ ولذلك يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار، ويصبح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه التي بين جنبيه واحب اليه من الدنيا كلها، مش كده؟ فيقول: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل. طبعا الاراده هنا كونيه ولا شرعيه؟ شرعيا ربنا لا يريد اضلال حد، مش كده ولا لا؟ وان تكفروا وان تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، لكن الاراده الكونيه موجوده، مش كده ولا لا؟ فيقول: ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة اخرى حرجا بصفة مشبهة، وحرج ذا الوصف. ومن العلماء من يقول، اللي هو ابو البقاء العقبري في اعراب القرآن، يقول يجعل صدره، ده مفعول، ضيقا مفعول ثاني، حرجا مفعول ثالث. من الممكن، ومن الممكن انه ايه يكون ضيقا حرجا لا خبر لوحده اللي هو المفعول به الثاني، زي ما تقول حلو حامض، حاجه واحده، مش كده ولا لا؟ ضيقا حرجا. فعلى جميع الاحوال ان حرج تعتبر ايه؟ توكيد للضيق. حتى ان كلمه الحرج كما يقولش الكتف، بيدوروا على العلم. عمر بن الخطاب يسال احد الاعراب من الباديه، والبدو دول يعني، لان القران زي ما هيجي: وقد نفرغ يوما للكلام عن الاحرف السبعه، لان كثر الكلام القنوات الفضائية جعلت الناس تسمع الى الملاحدة وتسمع الى الطاعنين في الاسلام وفي الدين. فقضية الاحرف السبعة قد اصبحت في هذه الايام نريد ان نتكلم عنها، فقد نفصل عن درس التفسير يوما ونتكلم عن الاحرف السبعة ان شاء الله. المهم ان قول الله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا، سيدنا عمر بن الخطاب يسأل احد البدو ويقول لهم ايه؟ ما معنى كلمة الحرجة؟ ايه هي الحرجة؟ يقولوا الشجرة اللي التف عليها الشجر، محدش يقدر يدخل لها، شجرة التف حولها الشجر دي الحرجة. الحرجة شجرة التف حولها، لا تستطيع رعية خشلة ولا وحشية خشلة ولا اي حد، فاصبح في تضييق عليها، محدش يقدر يوصل لها. فقال ضيقا حرجة، مبالغة في الايه؟ في الضيق، مش كده ولا لا؟ فيدخل النور ازاي؟ وذاك الاحاديث تيجي بقى تبين ان القلب اصبح منكس، مش كده ولا لا؟ كالكوز مجخين، هبل خلاص، هتقدر توصل له انت خير منين؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كذلك، يبقى لابد انه ايه؟ ما هو كذلك دي تشبيه زي اللي فات ده، وزي التضييق على المشرك الذي رفض الاسلام، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، ربنا يجعل الرجس، وكما في سورة يونس: ويجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يجعل الرجس كأنه يلقيه. والرجس قالوا هل هو الشيطان؟ طبعا كلمة الرجس جت وقلنا ان الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. رجس بتيجي بمعنى النجاسة، رجس بتعمل بتيجي في الامر الذي لا خير فيه، رجس بتيجي بمعنى الشيطان، رجس بتيجي بمعنى الرجس بالزاي اللي هو الايه؟ العذاب. كل ده يجعله الله على الذين لا يؤمنون، وما قالش على الكافرين. ليه ما قالش على الكافرين؟ خلي بالك ممكن يقول ايه؟ كذلك يجعل الله الرجس على المجرمين قالوا على الكافرين. قال لك لا، لان اللي بيبعد الرجس ايه ويطهر الانسان؟ الايمان. فنتهنا بيقول لك لو كانوا امنوا ما كانش الرجس ده لاصق بيهم وما كانش سلط عليهم الشيطان، لكن لما رفضوا الايمان حدث لهم ما حدث، كان هم افتقدوا السلاح اللي كان بيمنع عنهم الايه؟ بيمنع عنهم كل البلاوي دي كلها، الشيطان والبلا والرزق والعذاب وكل شيء، الامور التي لا خير فيها كلها. الايمان بيبعدها عنك لانه نور. ولذلك هذه الآية قريبة من الآية السابقة: ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا يقول تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، ثم قال وهذا صراط ربك مستقيما. لا ده دعوته ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يتكلم عن هؤلاء المجرمين وما قال المجرمين، كان يتكلم عن الوجه الايه الطيب، الوجه المنير، الوجه المشرق. مش هو قسمهم، ذكر الاول المجرمين واكابر المجرمين، وذكر سبحانه وتعالى نقلهم وانهم لهم صغار وعذاب شديد، ثم يقول هنا سبحانه وهذا صراط ربك مستقيمة. بالطبع الصراط المستقيم هو الاسلام، يعني وهذا يعني الاسلام كما قال ابن عباس ورواه الطبري عنه باسناد صحيح، وهذا اللي هو الاسلام صراط ربك مستقيمة. لا وجاج فيه، والله الذي لا اله الا هو، لكي تتعرف على دينك الحق بالفعل ويظهر لك جليا استقامته، سيظهر لك جليا واضحا وجاك كل الملل وعوجات كل الافكار الاخرى، بشرط انك تتعرف على دينك حق المعرفة. تعرفت على الاسلام، تعرفت على العقيدة الاسلامية، تعرفت على الاصول التي جاء بها رسول الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، سترى امر واضح لا لبس فيه، انحراف كل الملل الاخرى كلها موجهة، وسيظهر واضحا جليا امام عينيك حسيا ومعنويا ان الاسلام هو الصراط المستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما. ثم قال قد فصلنا الايه. طبعا الصراط المستقيم ده احنا شرحناه كتير مش كده ولا لا؟ وهذا الصراط المستقيم يؤدي الى الله، وفي ايه اخرى ان ربي على صراط مستقيم، قال هذا صراط علي يعني مؤدي الى الله مش كده ولا لا؟ هذا هو الصراط هذا صراط ربك مستقيم. مستقيما ده حال، هذا صراط ربك حاله ايه؟ مستقيمة. ومستقيم بس ايه؟ ها حينما قال حنيفا، الحنف عكس الجنف، مائل مائل عن كل طرق الضلالة والانحرافات والاعوجاجات، لكنه ايه؟ مستقيم مش كده؟ وهجيجي بقى افسره بتفصيل في اخر الصورة لما يقول قل تعالى واتلوا ما حق وان هذا ايه صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات. وصورة الانعام من الصور التي نزلت جملة واحدة في مكة فصلت فيها كل الايات. قد فصلنا الايات لمين؟ لقوم يتذكرون. دايما اللي فصلت لهم الايات وموضع اهتمامنا اللي هم مين؟ اهل الذكر اللي بيتذكروا، فذكر ان نفعت الذكر سيذكر من يخشى مش كده ولا لا؟ ويتجنبها الاشقى. فاهل الذكر واهل الذكرى هم الذين اذا سمعوا تعلموا مش كده ولا لا؟ واستفادوا. قد فصلنا الايات مجال اهتمام القرآن مين؟ الذين سيذكرون والذين سينتفعون. اما الذي لن ينتفع فلا قيمة فيه مش كده ولا لا؟ وذكر ليه؟ سيتذكر من يخشى، فذكر ان نفعت الذكرى. اما اللي مش هتنفعه الذكرى ما اهمية تذكرته الا اقامة الحج عليه والعياذ بالله عشان يصل الجحيم. فهنا يقول قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون. ثم يقول لهم نصيبهم دول اهل الصراط المستقيم المتذكرين الفاهمين المؤمنين بشريعة الرحمن سبحانه، لهم دار السلام عند ربهم. ولهم دار السلام بايه؟ وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام اللي هي ايه دار السلام يا اخوانا؟ الجنة. لهم دار السلام. التاني كان ليهم عذاب ايه؟ صغار وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. دول بما كانوا يعملون لهم دار السلام. سمي دار السلام بالسلام ليه؟ قالوا نسبة للسلام اسم من اسماء الله، وقالوا نظرا لان تحية اهل الجنة ايه؟ السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم فيها سلام. ومن الممكن ان تكون دار السلام من السلامة، من الافات، من كل البعائد، من كل شيء، سلامة من كل ما يكدر النفس. الامام الطبري اختار ان دار السلام تنسب لمين؟ لله، اسم من اسماء الله. الامام ابن القيم المحقق في دار الفوائد في كتاب بدائع الفوائد الكلام طيب، قال اختار ان يكون ان دار السلام الثلاثة طبعا مفيش ما نقدرش نقول لا، لان هي دار السلام هي ملك لله نسبة الى مالكها، ودار السلام لان فيها تحية السلام، ودار السلام من الافات، وارد كل ده. قال لكن الاولى انها تكون ايه؟ وصف الايه؟ وصف لصفاتها هي صفات البقى صفات الدار ايه؟ قال لماذا؟ لان المعهود في القرآن الكريم انها ما نسبتش الى الله كاسم من اسمائه الحسنى ابدا. عشان نقول الايه؟ لو كان اسمها مثلا في بعض الايات دار الملك، دار القدوس، دار السلام، دار المؤمن، دار الله، دار الرحمن، كنا جينا قلنا ايه؟ تفسر بالمعهود. كذلك قال ما تفسرش بالتحية، لان السلام كتحية مشترك بين اهل الجنة وبين ايه؟ اهل الدنيا، مش كده ولا لا؟ ثم التحية في الاخرة عابرة يعني عند التظاهر او عند التلاقي. لكن الدار الجنة سميت بوصف اهلها دار المتقين، ووصفت بصفاتها دار الخلد، دار البقاء، مش كده ولا لا؟ دار الفردوس، جنات النعيم، بوصفها هي. فالاولى انها توصف بالسلام، السلام من الايه؟ مما يكدر، لان السلام انت في الدنيا ما انتش عايش بسلام، ولو وجدت السلام في وقت تجد ما يكدر حياتك اكتر منه، مش كده ولا لا؟ فدار السلام هي الاخرة وحدها، ولا تشاركها دار الدنيا من قريب او من السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، هو المتولي امرهم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، الله ولينا في الدنيا وفي الاخرة. ولكن اثبت هنا القدر بقوله تعالى بما كانوا يعملون.